أي أحسنتي. النوع الثالث من الدماء نجس لا يعفى عن يسيره. نجس الثالث. طيب لا هو كيف لا إلا كيف على كيفنا حنا ما على كيفه. طيب الطاهر ذكرناه.